يقول رحمه الله: باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها واحدة الأضاحي، ويقال ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية والعقيقة. باب الهدي والأضحية والعقيقة. الهدي قال ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان يبعث به أو ينحره أو يذبحه في الحرم تقربا إلى الله عز وجل. والهدي أنواع: أولا هدي المتعة والقران، ثانيا جزاء الصيد أيضا داخل في الهدي، ثالثا هدي الإحصار، رابعا فدية الأذى، خامسا ما وجب لترك واجب، سادسا هدي الإفساد، إفساد يعني لو جامع قبل التحلل، سابعا هدي الفوات اللي سبقنا في أول الباب، ثامنا هدي التطوع، تاسعا الهدي المنذور. الهدي المنذور وهو نوعان: النوع الأول مطلق، كما لو قال لله علي هدي، لله علي هدي، لله علي هدي، فيختص بالحرم حتى لو لم يقل بالحرم، يختص بالحرم لأن الحرم هو مكان الهدايا. الثاني معين، النوع الثاني معين وله حالان: الحال الأولى أن يطلق ذكر المكان، كما لو قال هذه الشاة هدي، فيختص أيضا بالحرم لأن الحرم هو مكان الهدايا. الصورة الثانية أن يضيف الهدي إلى الكعبة أو البيت أو مكة أو الحرم، والحكم أنه يختص بالحرم بالحالين، يختص بالحرم بالحالين. واضح الآن؟ إذن أنواع الهدي كم؟ تسعة. كل هذه هدي الفوات وما أشبه كلها داخلة في الهدي. طيب، يقول رحمه الله: باب الهدي. الهدي قد قال ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. قال والأضحية، الهدي عرفنا أنه ما يهدى للحرم من نعم وغيرها. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام العيد بسببه تقربا إلى الله. ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام العيد بسببه، يعني بسبب العيد، تقربا إلى الله عز وجل. والعقيقة هي الذبيحة عن المولود، عن المولود. إذن الهدي شيء والأضحية شيء. الهدي ما يهدى للحرم، والأضحية تختص ببهيمة الأنعام في زمن معين. واعلم أن هناك فروقا بين الهدي وبين الأضحية. الهدي والأضحية بينهما فروق، منها أولا أن الهدي لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الأضحية. الهدي لا يحرم شيئا مما يباح بخلاف الأضحية. فقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الهدي فلا يحرم عليه شيء مما أباح الله له. إذا لو الإنسان مثل بعث هدي إلى مكة نقول لا يحرم عليه شيء بخلاف الأضحية. الفرق الثاني أن الهدي يختص بمكان معين وهو الحرم ذبحا وتفرقة، ذبحا وتفرقة، بخلاف الأضحية فلا تختص بمكان كان معين، تجوز في سائر الأمصار. ومنها أيضا أن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار كما سيأتي، يتعين بالتقليد والإشعار بنيته بخلاف الأضحية فلا تتعين ولا بتقليد ولا بإشعار. ومنها أيضا أنه يسن تقليد الهدي إذا كان بقرا أو غنما، أو إشعاره إذا كان بدنا إبلا يعني، بخلاف الأضحية فليس بسنة. ومنها أيضا من الفروق أن الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام، لا يختص ببهيمة الأنعام، بل كل ما يهدى للحرم فهو هدي. لو أهدى إبلا أو بقرا أو غنما أو دجاجا أو مثلا دراهم أو ثيابا، كل هذا يسمى هدي، لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم من نعم أو غيرها. إذن الهدي لا يختص ببهيمة الأنعام، بل يكون من الحيوانات ومن الدراهم ومن الأمتع ومن غيرها بخلاف الأضحية. ومن الفروق أيضا بين الهدي والأضحية أنه يعتبر التمليك في الأضحية دون الهدي فيكفي إطلاقه لفقراء الحرم كما سبق لنا أنه يفرقه أو يطلقه لفقراء الحرم. هذه كم فرق؟ 6 فروق بين الهدي وبين الأضحية. يقول رحمه الله: الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، ثم بذلك لأنه يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. والأضحية بضم الهمزة وكسرها أضحية ويقال إضحية، وأيضا مع تشديد الياء وتخفيفها أضحية وأضحية وإضحية وإضحية. صار فيها كم لغة؟ أربع لغات. قال: واحدة الأضاحي، واحدة الأضاحي يقال ويقال ضحية ضحية، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. أفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن. أخرج. طيب الآن المؤلف رحمه الله تكلم عن الأضحية، وعرفنا الأضحية ما هي، أنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام العيد بسببه تقربا إلى الله، تقربا إلى الله. حكم الأضحية نقول حكمها أنها مشروعة، مشروعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أجمع المسلمون على مشروعيتها، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وقال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، على أحد الأقوال في معنى الآية. هذه 3 أدلة من القرآن على مشروعية الأضحية. وأما السنة فقد اجتمعت فيها أنواع السنة 3: القولية والفعلية والإقرارية. القولية والفعلية والإقرارية. أما القولية كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. وقول: من ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم. وأما الفعلية فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين. وأما الإقرارية فقد أقر الصحابة على ذبحهم الأضاحي، كان يشاهدهم عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة العيد يذبحون وأقرهم على ذلك. إذن تكون السنة دالة على مشروعية الأضحية بالقول والفعل والإقرار. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعية الأضحية، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وأنها من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأن أصل مشروعية الأضحية أصلها ما هو؟ الرؤية التي راها إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا وصل مشروعيته. إذن هي مشروعة، وهي من ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن شعائر الإسلام الظاهرة. إذن الإجماع منعقد على مشروعيتها، لا خلاف في المشروعية، لم يخالف أحد من العلماء في مشروعيتها، لكن اختلفوا في حكمها، هل هي سنة أو واجبة بعد اتفاقهم على مشروعيتها. فجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليست واجبة. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام، إلى وجوب الأضحية، إلى وجوب الأضحية. ما دليل الذين قالوا بالوجوب؟ القائلون بالوجوب استدلوا، القائلون بالسنية استدلوا بأدلة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 هن لكم تطوع ولي فريضة وعلي فريضة، وذكر منها الأضحية. وقال وثبت أيضا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظهره. قال الشاهد قوله وأراد، وأراد، والواجب لا يعلق بالإرادة، الواجب ملزم به الإنسان ولا يعلق بالإرادة. نعم. واستدلوا أيضا بأن الأصل براءة الذمة وعدم التأثيم بالترك، وعدم التأثيم بالترك. هذه أبرز الأدلة التي استدل بها من يرى أنها سنة. والقول الثاني أنها واجبة كما سبق، واستدل الذين قالوا بالوجوب بقوله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر، صل لربك وانحر، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن لم يضحي، أنه تبرأ ممن وجد ساعة ولم يضحي، قال فلا يقربن مصلانا، وهذا تعزير ولا تعزير إلا على فعل محرم أو ترك واجب، وهذا يدل على وجوب الأضحية، على وجوب الأضحية، واضح، وبأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. طيب، لكن الجمهور الذين يرون أن الأضحية السنة أجابوا عن يعني الآن عرفنا أدلة الجمهور، الدليل الأول ثلاث هن لكم تطوع وعلي، ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، ذكر منها الأضحية، قالوا هذا الحديث ضعيف ولا يصح. وأما الدليل الثاني الذي هو حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء، قالوا إن تعليق الفعل بالإرادة يدل على أنه لا يجب، لا يجب، إذ الواجب لا يعلق بالإرادة وإنما يلزم به. أجيب عن هذا بأنه لا مانع من تعليق الفعل، من تعليق الواجب بالإرادة، قد يكون واجبا ولكن إذا أراده الإنسان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل ممن أراد الحج أو العمرة، ومعلوم أن من أراد الحج والعمرة يجب عليه أن يحرم من الميقات. وكما لو قلت لك إذا أردت الصلاة فتوضأ، هل هذا يعني إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ، هل هذا يعني عدم وجوب صلاة الظهر؟ لا، واضح؟ طيب، الذين قالوا بالوجوب أجيب عن أدلتهم الآية فصل لربك وانحر، أجابوا عنه، قال المراد صل لربك وانحر يعني ضع يديك على النحر في الصلاة، صلي وانحر، وهذا ضعيف لا شك، ضعيف. وأما الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام من وجد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا فضعف الحديث. المهم أن مسألة الأضحية فيها خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء، والأقرب أنها واجبة للقادر، الإنسان إذا كان قادرا فإنه يجب عليه أن يضحي، ولو لم يكن من ذلك إلا أنها شعيرة من شعائر الإسلام. وأما تهاون بعض الناس الآن في هذا، هذا يؤسف له، بعض الناس الآن يتهاون في الأضحية إما بخلا يقول ليش يضحي، أو يدع الأضحية لئلا يأخذ من شعره أو ظفره، تجد يقول ليش أجلس 10 أيام ما أحلق لحيتي ولا أقلم ظفري، شف يحرم نفسه من أمر قد قال العلماء بوجوبه لأمر إيش؟ لأجل أن يفعل محرما، أجل أن يفعل محرما. ويدلك على تأكيد الأضحية أن العلماء رحمهم الله قالوا إن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، ليس المقصود اللحم والصدقة على الفقراء، المقصود إنهار الدم تعظيما لله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من إراقة الدم، المقصود إراقة الدم تقربا إلى الله، ليس المقصود اللحم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يتصدق بثمنها فالضحى وعليه. فنقول ليس المقصود بالأضحية مجرد نفع الفقراء باللحم، هذا أمر صحيح أنه مقصود، هذا أمر ثانوي، الأمر الذي من أجل شرعة الأضحية هو التقرب إلى الله عز وجل بالذبح أو بالنحر. طيب، عرفنا الأدلة، إذن أدلة من الكتاب والسنة والإجماع. والأضحية في الواقع من رحمة الله عز وجل بعباده، يعني مشروعية الأضحية من رحمة الله عز وجل بعباده ومن حكمته في شرعه، ففيها حكمة في الشرع ورحمة في العباد. كيف ذلك؟ نقول لأن الله عز وجل لما اختص قوما بخصيصة جعل لغيرهم ما يشاركونه به، لما كان الحجاج يختصون بمناسك الحج، مناسك الحج حيث يجتمع في حقهم الزمن الفاضل والمكان الفاضل ويفعلون هذه العبادات الجليلة من الوقوف والمبيت والطواف والسعي، لم يحرم الله عز وجل أهل الأمصار الذين لم يحجوا، لم يحرمهم من فضله ومن رحمته، فشرع لهم ما يشاركون به إخوانهم الحجاج ويشابهونهم به وهو الأضحية. والمشابهة بين أهل الأمصار والحجاج يعني في الشعائر التي شرعها الله عز وجل لأهل الأمصار لأجل أن يشابهوا بها الحجاج من وجوه. أولا أن الله عز وجل شرع للحجاج الهدايا ذبح الهدايا، وشرع لأهل الأمصار أن يذبحوا الضحايا، فهذا مقابل هذا. ومنها أيضا من التشبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيء، تشبيها له بالمحرم، والمحرم ممنوع من أخذ الشعر والظفر. صارت الآن أيضا فيه مشابهة، مشابهة بين المحرم الذي يتلبس بالنسك وبين المضحي وبين المضحي. أيضا من أوجه المشابهة أن الله عز وجل شرع للواقفين بعرفة، الذين يقفون بعرفة شرع لهم الدعاء والضراعة والابتهال إلى الله عز وجل، وشرع لأهل الأمصار أن يصوموا ذلك اليوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعدها. هنا مشابه. وجه المشابهة نقول الصائم له دعوة مستجابة، والواقف بعرفة له دعوة مستجابة. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل الموقف ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، وفيه أيضا تعتق الرقاب. إذن لم يحرم أهل الأمصار من هذا الفضل وهذا التكفير، فشرع لهم الصيام والصائم له دعوة مستجابة، وجعل صوم هذا اليوم كفارة عن السنة القابلة والسنة التي بعدها. أيضا من أوجه المشابهة أن الحجاج يوم العيد يوم النحر يرمون جمرة العقبة وهي تحية منى، يرمونها، والمشروع عند الرمي التكبير، فيرمون الجمرة مكبرين، وبعد رميهم يشرع لهم أن يذبحوا الهدايا، يشرع لهم أن يذبحوا الهدايا الهدي. شرع لأهل الأمصار ما يشاركون به إخوانهم في هذه الشعيرة وهي صلاة العيد، فالرمي بمثابة صلاة العيد لأهل الأمصار، لأن الرمي في التكبير وصلاة العيد فيها تكبير. الرمي يعقبه ذبح، وصلاة العيد يعقبها ذبح، فتبين بهذا حكمة الله عز وجل في شرعه ورحمته في عباده، وأنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان شرع لآخرين ما يكون عوضا لهم عن هذه العبادة في ذلك الزمان وذلك المكان. نظير ذلك ما تقدم لنا، المؤذن الآن إذا أذن له أجر على أذانه، يثاب على أذانه، هل حرم غير المؤذن من هذا الفضل؟ لا، لم يحرم من هذا الفضل، من تابع المؤذن له أجر وثواب، له أجر وثواب. طيب، يقول رحمه الله وأجمع المسلمون على مشروعيتها وسبق الأدلة. طيب، هنا سؤال، الأضحية هل هي عن الحي أو عن الميت؟ هل الأضحية عن الحي أو عن الميت؟ نقول الأصل في الأضحية أنها عن الأحياء، الأصل في الأضاحي أنها عن الأحياء دون الأموات، ويدلك لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن عمه حمزة ولا عن بناته اللاتي متن في حياته ولا عن زوجته خديجة، ما نقل أنه ضحى عنها. لكن ما حكم الأضحية عن الأموات؟ حكم الأضحية عن الأموات، نقول الأضحية عن الأموات على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضحى عن الميت تبعا، يضحى عن الميت تبعا بأن تكون الأضحية للحي، ولكن يشرك الميت في ثوابها، يشرك الميت في ثوابها، فهذا لا بأس به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عنه وعن أهل بيته، ومن أهل بيته من هم أموات، الآن بناته من أهل بيته، زوجته خديجة من أهل بيته، ومنهم أموات، ولأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إذن هذا القسم الأول، أن يضحى عن الميت، يضحى عن الميت تبعا، فهذا جائز ولا بأس به. القسم الثاني، أن يضحى عن الميت بموجب وصية أوصى بها، بموجب وصية أوصى بها، فهذا واجب، واجب على من؟ على الموصى له ولا الموصى إليه؟ واجب على الموصى له ولا إليه؟ الموصى إليه، إليه. نعم لا الموصى له، الموصى إليه هو هو الذي عهد إليه التصرف بعد موت الميت، والموصى له هو الذي ينتفع بالوصية. فلو قلت مثلا أوصيت في هذا البيت لفلان، أوصيت في هذا البيت لزيد، والذي يتولاه تولى شؤونه فلان عمرو، فأنا موص والبيت موصى به، وزيد موصى له، وعمر موصى إليه. طيب إذن الذي يتولى ذلك هو الموصى إليه، الموصى إليه. نقول هنا تجب تنفيذ الوصية لقوله تبارك وتعالى لما ذكر الوصية قال فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وهذا من تبديل الوصية، كل ميت يوصي في أضحية أو يوقف وقفا ويجعل شيئا من ريعه لأضحية، هذا من تبديل الوصية وتبديلها حرام. القسم الثالث، القسم الثالث أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا. والفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية أنه في الحالة الثانية يضحي عن الميت بموجب وصية استقلالا بموجب وصية، لكن في الحالة الثالثة أن يضحى عن الميت استقلالا تبرعا بأن يتبرع إنسان بالتضحية عنه. فهذا قد نص الفقهاء رحمهم الله، فقهاء الحنابلة وغيرهم، على أنه من الخير وأن ثوابه يصل إلى الميت، وقالوا إن أي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، وهذا من القرب فيصل ثوابها، يصل ثوابها. إذن إذا ضحي عن الميت استقلالا تبرعا لا بأس به، لكن من الخطأ فعل العوام، وهو أنهم يضحون عن الأموات ويدعون أنفسهم، تجد يضحي عن أبيه الميت أو عن أمه الميتة ويدعو نفسه، يعني نضحي أصلا أنها على الحي. نعم لو ضحى عن نفسه وضحى عن الميت، يعني ضحى عن نفسه بيضحية وعن الميت بيضحية، هذا لا بأس به، لكن كونه يحرم نفسه ويضحي عن هذا الميت نقول هذا من الحرمان وهذا غير مشروع. ومن أيضا الاعتقادات الفاسدة ما يفعله بعض العوام أيضا، حيث يذبح أضحية أول سنة يموت فيها الميت يسمونها أضحية الحفرة، حفرة. هذه أيضا بدعة بلا شك، بدعة بلا شك. طيب إذا نقول الآن الأضحية أن أصلناها على الحي، وأما على الأموات فعلى الأقسام الثلاثة. يقول رحمه الله وأفضلها إبل ثم بقر إن أخرج كاملا لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم غنم. أفضل الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، لكن إن أخرج كاملا، فإن لم يخرج كاملا بأن كان سبع بدنة أو سبع بقرة فالشاة أفضل. وعليه فنقول الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم، فالإبل والبقر أفضل من الغنم بشرط أن يخرج الإبل كاملا، يخرج الإبل كاملا. أما إذا أخرج يعني إنسان قال أيما أفضل أن أشترك في سبع بدنة أو سبع بقرة أو أذبح شاة، نقول ذبح الشاة أفضل. طيب أيما أفضل سبع شيات أو بعير، أيما أفضل؟ بعير. أيما أنفع؟ سبع شيات. إيه نقول سبع شيات، سبع شيات أفضل، سبع شيات. فعندنا الآن إذا عند الإخراج كاملا الأفضل، يعني عند الإخراج كاملا مفردا الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم. طيب إذا أخرج سبع بدنة وسبع بقرة أيما أفضل هو أو الشاة؟ نقول الشاة أفضل، الشاة أفضل. طيب أيما أفضل بدنة أو بقرة أو سبع شيات؟ نقول سبع شيات أفضل، ذبح سبع شيات أفضل من بعير. فلو جاء إنسان وقال أيما أفضل أنا بضحي بسبع، هل الأفضل أن أذبح سبع شيات أو أن أذبح بعيرا؟ نقول سبع شيات أفضل. لماذا؟ نقول أولا لكثرة إراقة الدم، لأنك إذا ذبحت بعيرا لن تريق إلا دما واحدا، وفي سبع شيات تريق سبع دماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله عز وجل من إراقة الدم. وثانيا أنه أنفع للفقراء، أنفع للفقراء لمن ينتفعون بلحمها وبجلودها. يقول رحمه الله ثم غنم، وقوله رحمه الله وأفضلها إبل ثم بقر ثم غنم إن أخرج كامل لكثرة الثمن ونفع الفقراء ثم غنم. ولكن هذا مقيد، أفضلها إبل ثم بقر في غير العقيقة. العقيقة الأفضل الغنم، في العقيقة الأفضل الغنم، حتى لو أخرج الإبل كاملا فإن الغنم أفضل. فلو قال إنسان أيما أفضل أن أذبح بعير، أن أذبح بعيرين عن ابني الذكر أو بعيرا عن الأنثى، أو أن أذبح شاة أو شاتين، نقول الشاة، ذبح الشاة أو الشاتين أفضل من البعير، أفضل من البعير. ولذلك لو ذبح بعيرا ولد له ذكر وذبح بعيرا، نقول هذه كأنها شاة واحدة في العقيقة. ولهذا نص الفقهاء قالوا لا يجزئ فيها شرك في دم. فلو اشترك في سبعي بعير على أنها عن شاتين، يقول لا تجزئ لأنها فداء وفكاك، والفداء والفكاك لا بد فيه من إراقة الدم. يقول وأفضل كل جنس أسمن فأعلى ثمنا، لقوله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولهذا ينبغي بل يستحب أن يستحسن الأضحية، استحسنها فيختار ما هو أكمل وأغلى ثمنا. ولهذا جاء في بعض الرواية حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين سمينين، وفي بعض الروايات ثمينين، ولا منافاة بين السمينين وبين ثمينين، لأن السمين يكون ثمينا، السمين في الغالب يكون ثمينا. قال رحمه الله فأشهد وهو الأملح أي الأبيض، أو ما بياضه أكثر من سواده، فأصفر فأسود. نعم. قال ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له ستة أشهر كما يأتي، وثني سواه. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول ذكره المؤلف، الأضحية لها شروط، من شروطها أولا أن تكون من الجنس الشرعي، من الجنس الوارد شرعا، وهي بهيمة الأنعام. فلا يجزئ التضحية بغير بهيمة الأنعام. فإذا قال ما الدليل، نقول الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بأي شيء؟ بغنم، وأهدى بدنا بقرا، وأهدى إبلا، والصحابة أيضا أهدوا بقرا. فلم ينقل أن أحد من الصحابة أهدى شيئا سواء كان فيما يتعلق بمناسك الحج أو الأضحية سوى بهيمة الأنعام. وعليه لو ضحى بفرس لا يجوز، لا يجزئ، لأنه مخالف لما ورد شرعا من جهة الجنس، حتى ولو كان الفرس ثمينا. طيب ضحى بدجاجة لا يجزئ. طيب قال أنا والله لا أملك إلا دجاجة، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، وأنا ودي أفرح مع الناس يذبحون، ودي أذبح أنهر دما، نقول الحمد لله ما دمت لا تملك فالأضحية منوطة بأي شيء؟ بالقدرة، بالقدرة. إذا لا تجزئ التضحية بغير بهيمة الأنعام ولو كانت قيمتها أغلى، حتى لو كانت قيمتها أغلى، لو كان الإنسان عنده مثلا فرسا، كان عنده فرس قيمته غالية، قيمته تساوي مثل عشرا من الإبل، فإنه لا يجزئ. الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، ولهذا قال ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ما له ستة أشهر كما يأتي، وثني سواه وهو ما له سنة، أي سوى الضأن من إبل وبقر ومعز. فالإبل أي السن المعتبر لإجزاء الإبل 5 سنين، الثني من الإبل ما له 5، والبقر 2، والمعز 1، والضأن نصفها يعني 6 أشهر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والجذعة من الضأن ما لها 6 أشهر، والمسنة ما لها 1. دليل ذلك على أنه بالنسبة للغنم إن كان معزا فلا يجزئ دون السنة، وإن كان ضأنا فلا يجزئ دون 6 أشهر. وأما الإبل والبقر فالإبل 5 والبقر 2. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.